الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: شخص رأى في الحلم أن عقربا تلحقه، يقول هل يفسر هذا الحلم أم يسكت عنه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد ندبنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان إذا رأى ما يفزعه في منامه وما يوجب له ضيق الصدر وما يجعل نفسه متألمة خائفة أنه إذا استيقظ من منامه بعد رؤيته لهذا الحلم أن يستعيذ بالله عز وجل من شر ما رأى، وأن يبصق عن يساره ثلاثا، وأن يتحول من جنبه الذي رأى عليه الرؤيا إلى الجنب الآخر، وأن يسكت ولا يتحدث بها ولا يخبر بها أحدا. فإنه إذا فعل هذه التوجيهات النبوية الثابتة بالأدلة الصحيحة فإنها لا تضره بإذن الله عز وجل، لأن غالبها يكون من وسوسة الشيطان وإلقائه وكيده، يريد أن يحزن بذلك ابن آدم، فيرى أن حية تلدغه أو عقربا تلحقه أو أعداء يريدون به الشر أو أحدا يقتله ونحو ذلك من الرؤى المفزعة التي تخيف القلب، فلا ينبغي للإنسان أن يعرضها على أحد بل يكتمها ويستعيذ بالله عز وجل من شرها ويبصق عن يساره ثلاثا، وإن قام وتوضأ وصلى فإن هذا نور على نور وخير على خير، والله أعلم. وعلى ذلك حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال: فلقيت أبا قتادة رضي الله عنه فقال: وأنا كنت لأرى الرؤيا أيضا فتمرضني، متى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، رواه مسلم. وفي رواية: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وكذلك رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي، والله أعلم.